فأول حاجة إن اشتراط العدالة في الحديث المتواتر لم يتفق عليها، ولكن من علماء المذاهب الأربعة من خالفه. فعندنا أول واحد من الحنابلة اللي هو الإمام عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي المتوفى عام 444، له رسالة مطبوعة أهي إلى أهل زبيد، فتكلم فيها، ومن ضمن كلامه في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذه الرسالة قال كده: أخبار الآحاد عند الإمام أحمد وغيره من علماء النقل ضربان، ضرب لا يصح ولا يعتمد، وضرب صحيح موثوق بروايته، وهو نوعان: نوع صح لكون رواته عدولا غير موصوفين بظن كذبهم فيجب العمل به، ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. ألحقوا بالمتواتر بناء على الكسرة، والتقسيم الأولاني اللي هو بدأ منه دخله في الصحة، أي والصحة تلتزم العدالة والضبط، هذا هو التفريع الذي يستفاد من ما كتبه الإمام السجزي، وإن كانت كتب الأصول للحنابلة فيها كلام يتفق مع الكلام اللي سبق أن نقلناه، لكن هذا الرجل في هذا التقعيد وهو متوفى 444 أثبت أن القضية ليست كما في الكتب الأصول الحنبلية بالصورة التي هي عليه. أهل المذهب الحنفي، ده كتابه اللي هو كنز الوصول إلى معرفة الأصول للإمام فخر الدين علي ابن محمد البزدوي الحنفي المتوفى 482، الأولاني كان 480، فهذا الرجل هو اللي أنا بقول لحضراتكم إنه بيستنتج اشتراط العدالة من تعريف الأصوليين للحديث المتواتر. يقول إيه بقى؟ الخبر المتواتر، هو عنده هنا باب المتواتر، الذي اتصل بك بالمخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه، أي منه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. ثم يقول: لكثرتهم وعدالتهم، فعلل عدم تواطؤهم على الكذب بالكثرة والعدالة استنتاجا من عدم تواطؤهم على الكذب، والتواطؤ مرحلة بعد العدالة. احنا الاول لا ندخلك في التواطؤ الا ان ثبتت عدالتك، ولا نثبتك في الكسرة الا ان ثبتت عدالتك. وبالتالي هو قال ان يأتي القبول من الكسرة ومن العدالة. احنا عندنا الاخبار تبدأ بالتفرد، وهم يقولك ما لناش دعوة فيها، احنا نشترط زيكم ما تشترطوا انتوا العدالة، احنا نشترط العدالة. يقول لهم طيب انتوا عايزين تحققوا التواتر بايه؟ يقولوا بكسرة. نقول لهم الكسرة دي مش اولها واحد مع واحد مع واحد زي ما في التعريف. اذا نزعت من هذه الكسرة اشتراط العدالة فكيف تتحقق؟ لا تتحقق، يعني لا تأتي صورة الجمع القوي اللي يعطي قوة وقبول إذا لم تكن الأفراد نفسها لها هذه الصفة. فهو استنتج من قوله لا يتواطؤ على الكذب أن يكونوا كسرة وأن يكونوا عدولا. اللي يهمنا من الشافعية انهم بيبدأوا من امامهم نفسه. الشيخ الزركشي بيبدأ من الشافعي نفسه ويقول انه هو قال اخبار المسلمين لا تنقل من غير مسلمين، اخبار المسلمين الشرعية. فانتوا دلوقتي جايبين احاديث وعايزين تقسوها على ان بغداد موجوده ولا لا، ما تتقاسش، لان الشافعي امامكم نفسه ما قاسش. لذلك هو ده اللي خلى ابن برهان يقول اخبار الاحاد ثلاثه انواع مش نوع واحد، معاملات وشهادات وديانات، وهي التي فيها الأحاديث. فهذا التقسيم من ابن برهان ده اللي هو الرجل اللي هو متوفى سنة 518 يقول إن أخبار المعاملات إحنا ما ندخلهاش في حكاية الشرعيات، لا تدخل. أخبار الشهادات داخلة بنص القرآن، أشهدوا إيه زوي عدل منكم، فما يقدرش لا أصولي ولا محدث ولا حد يلعب فيها. أخبروا أشهدوا زوي عدل منكم، فيبقى اشتراط العدالة في الآحاد بنص القرآن الكريم، ما هيش عايزة كلام. وبالتالي أفراد الآحاد التي ليست عدلة لا تدخل في التواتر أصلا حتى تكون لي من مجموعة حقيقة، القرآن يستبعدها، فأنت تدخلها عشان تكون من مجموعة حقيقة ذلك. أليس دخولها مبنيا على العدالة؟ طيب كيف تدخلها أنت من غير شرط العدالة وتقول إن القوة تيجي من مجموعة؟ إذا كان مجموعها نفسه مستبعد لأن أفراده ليس منطبق عليهم، فما دام القرآن يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، أنت تيجي على أفراد الأحاد وتقول ما يشترطش فيهم إزاي؟ الكلام ده موجود في الكتاب اللي هو بتاع الشيخ ابن برهان ده صفحة 135 الأوسط. وأيضا هو في 125 يقول كده التواتر مجموع من الآحاد. يقول الشيخ أبو يعلى الفراء الحنبلي المتوفى 458 المتواتر إما أن يكون بلفظه أو أن يكون بمعناه من مجموع طرقه. فوافق ابن برهان في حكاية ان الآحاد هو اصل المتواتر، واضاف ان المتواتر نوعان، وان ابن الصلاح اتكى على لفظ ولا دخلش في المعنى. في العدة، في العدة، أيوة أنا بجيب لك الجزء 3 صفحة 864 و870. ويقول كذلك ابن أبي يعلى: عدد التواتر، أنا مش هتكلم في الحد الأعلى، أنا هتكلم في الحد الأدنى. تقول له: طب ما أنتوا بتقولوا ملوش عدد. قال: لا، احنا حنابلة اهو وبنقول إنه ما ينقصش عن 4. يقول: عدد التواتر يجب أن يكون أكثر من 4. هكذا في الجزء الثالث صفحة 156. فإذا وصلنا إلى أن الكلام إنه ملوش عدد هو إنقاص من كلام الأصوليين. اللي أنا لقيته بقى حدد تحديد مناسب لنا الآن هو الشيخ السمعاني، هذا محمد القواطع. أدي القواطع، قواطع ده كتاب أصولي وشافع، وصاحبه اللي هو السمعاني، والسمعانيين كتار، ده أبو المظفر. وهو متوفى 489، وبرضه متقدم. قلنا له: يا عم طلعنا من الناس دول، الله يكرمك وقول لنا حكاية الكسرة دي، حل الكسرة دي. قال: حلها. حلها ازاي؟ قال: أفضل. هو دلوقتي قلنا وفاته كام؟ هو يقول لك بقى هو إني واحد نسأله 70 نسأله 80 نسأله كذا. وقال الاستخري، الاستخري ده أنا لما شفت تراجمه وانتوا برضو ساعدوني لقيت إن هم الشافعية الاستخريين 2، واحد منهم اللي هو أبو سعيد، وهو ده اللي مشهور وعنه كلام. والشيخ الشيخ السبكي لما ترجم له جاب كلام طويل من أقواله وكذا، بما يدل على أنه إذا أطلق الاستخري ينصرف إلى أبو سعيد. أما الثاني فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الاستخري، الأولان متوفى سنة 328. اللي هو الاستخري اللي هيجيب الكلام ده، الاستخري الثاني 384. يعني ايه، انا ما لقيتش في ترجمته، هو له كتاب تأليفه وكل حاجه، لكن ما لقيتش كسره او شهره الا ويمكن ان يكون هو ابو سعيد المتقدم، وهو الذي له اختيارات. فاستمعاني بيقول: والله انا راجل ميت سنه كام، انا اجيب لكم اقدم مني. مين يا عم؟ قال الاستخري، يقول: لا يجوز ان يتواتر باقل من 10. يا عم ده الشافعي اللي قبلك قالوا 5. قال: لا، انا بقى هخليهم 10. طب جبت 10 منين؟ وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد. يعني عايز يقول 10 فما فوق. طب ليه بقى يا عمي؟ قال لأن ما دونها جمع الآحاد، ما دون 10 جمع الآحاد. أيوة، ما قال يا ناس اللغة مش هي وعاء الفكر. طيب ايه اللي مخلكم مكشين ولا انتوا راضين تروحوا للنحاة وتقولوا لهم قولوا لنا الكسرة اللي عندكم عشان خاطر نستعملها؟ لأن ما دونها جمع الآحاد، ما دون 10. لأن لما ترجع انت بقى لابن عقيل جزء 2 صفحة 415 في جمع التكسير يقول ان الجموع جمع قلة وجمع كسرة، وجمع القلة من 3 إلى 10، وخيل من 3 إلى 9، وجمع الكسرة ما فوق 10 إلى ما لا نهاية. فأنتوا إيه اللي خلاكم تغفلوا عن هذا الأمر المستقر في بنية اللغة العربية؟ فقال لأن ما دون 10 جمع الآحاد، فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكسر. وهذا هو كلام أهل اللغة، واللغة هي وعاء الفكر. ولا يستطيع اللي قالوا ملهاش عدد يعارضوا دي. هم عارضوا قالوا اللي جاب 70 لا، واللي جاب 60 لأنها وقعت عين زي ما بيقول، ما يقصش عليها. لكن اللغة ما يقصش عليها. شو بقى سمعاني بعد ما قال كده وقال الأقوال الثانية لغاية 70؟ قال وهذه الأقاويل التي حكيناها عن غير الأصحاب ليست بشيء، وليست بمستندة إلى أصل يعلم، وخللها بين، والاعتلال فيها مضطرب، فلا معنى للالتفات إلى شيء. والذي ذكره أصحابنا من القولين الأولين أمثل الأقوال. القولين الأولين، الواحد اللي هو قبل الاستخري ما زاد عن 5، والاستخري اللي قال ما زاد عن 10. مبحث المتواتر في كتاب الشيخ اللي هو الشيخ الزركشي في جزء 4 صفحة 231، وتكلم في الأعداد وفي الكلام اللي احنا لا نريد أن نكرره يعني. وقال إن المشترطون للعدد اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا، فقيل واشترط 10 ونسب للاصطخري، والذي في القواطع عنه لا يجوز أن يتواتر بأقل من 10، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد، لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكسر. ولم يتعقبه الشيخ الزركشي، ما تعقبوشه، هو يتعقب في الآخر تعقب على الكل. نقول له قبل ما تتعقبه تيجي يمه السمعاني مرجح، فانت مهما تجيب عجلة وراء انت معارض بمن رجحه. جاب بقى الشيخ الزركشي الأقوال وأهل بيعة الرضوان والأشياء عندنا من الشافعية الأصلاء، الإمام الماوردي المتوفى عام 450 في كتابه أدب القاضي جزء 1 صفحة 372، قال إن العدالة شرط في رواة الحديث المتواتر. خلاص كده؟ فأصبح معانا الأئمة الإيه؟ الشافعي والإمام الحنفي والإمام السجزي والقاضي أبو يعلى. هؤلاء هم الذين ما هو ابن عبدان هو أنا هجيبه بقى هو شرط ابن عبدان في كتابه المسمى بالشرائط في الناقلين شرطين، أحدهما العدالة، قال فلا يقبل التواتر من الفساق، ومن ليس بعدل على الصحيح من المذهب. والثاني الإسلام، قال أي ابن عبدان فالتواتر من الكفار لا يصح على الصحيح من المذهب.